بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، كنا قد بدأنا في دراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وانتهينا من الفصل الأول في معنى التربية وأهمية التربية لإعادة بناء الدولة الإسلامية، وقلنا لابد من وقفة مع الجيل الفاضل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، نتعرف على شرفهم وفضلهم وعلى المؤهلات التي توفرت في الصحابة رضي الله عنهم فصاروا سادة وقادة، وقلنا أن هذه المؤهلات سوف تبقى هي مؤهلات النصر، وهذه الأخلاق تبقى هي أخلاق النصر، فمهما توفرت في جيل من أجيال الأمة لا بد أن ينتصر هذا الجيل. ونبدأ اليوم في الفصل الثالث من فصول الكتاب، وهو أنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم. فلا بد من تربية جيل على نمط الجيل الأول، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. فكيف صلح أمر أولها؟ وما هي الأمور التي صلح بها الجيل الأول؟ وذكرت في الكتاب سبعة يعني أنواع من التربية: التربية العقيدية، لابد أن نكون على معتقد الصحابة، التربية الفكرية، لابد أن نكون على فكرين في فهم الكتاب والسنة، التربية الإيمانية المراد بها الارتقاء بالأحوال الإيمانية والصيام والقيام وتلاوة القرآن، التربية الأخلاقية، أتربى على الأخلاق التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم من الكرم والحياء والمروءة والشجاعة وغير ذلك، تربية الأداب النبوية والسنن المصطفوية. النوع السادس من التربية: التربية الجسدية الجهادية. النوع السابع من التربية: التربية على العفة والاستعفاف. فلو تم المربون والآباء بأنواع التربية المطلوبة لتربية جيل على نمط الجيل الأول، لابد أنهم سوف يحصلون على الثمرات الطيبة، وعلى الجيل الذي يكون هو جيل النصر وجيل التمكين. هنتكلم اليوم عن التربية العقائدية. فأول ما يجب أن يتربى عليه الشباب المسلم العقيدة الصحيحة، وهي العقيدة السلفية. معنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة رضي الله عنهم. فبعض الناس يفهم يقول من السلفية على فهم مثلا الشيخ محمد إسماعيل أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو الشيخ ابن تيمية مثلا، لا، كل هؤلاء يعني محطات يعني على يعني في أجيال الأمة، ولكن المراد أن هؤلاء ينفضون الغبار عن عقيدة السلف وعن منهج السلف وعن أخلاق السلف. فالمراد يعني تربية جيل على نمط الجيل الأول وعلى عقيدة الجيل الأول، وهم السلف. والسلف كما قلنا هم الصحابة والتابعون، وتابعوهم من أهل القرون الخيرية الثلاثة الأول على عدد أهل البدع. فقد جعل الله عز وجل عقيدة الصحابة رضي الله عنهم هي المقياس للعقيدة الصحيحة، فقال عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فوجب على كل أجيال الأمة أن تكون عقيدتها مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم. وبين عز وجل أن غاية خلق الجن والإنس إفراد الله عز وجل بالعبادة ومعرفة الله عز وجل، فقال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، إن يتعرفون على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. كما بيّن عز وجل أن غاية الرسل وهدفهم تعبيد الناس لله عز وجل، جعل الناس عبيدا لله عز وجل، لأن الناس يقعون في عبادة الإنسان مخلوق لأن يكون عبدا، فإذا لم يعرف طريق العبودية لله عز وجل تجد يعبد الحجر، يعبد الشجر، يعبد الشمس، القمر. في الهند يعبدون الفئران ويعبدون البقر ويعبدون فرج المرأة. فالإنسان لو ضل عن هداية السماء وعن دعوة الرسل لابد أن يقع في عبودية غير الله، لأنه مجبول على أن يكون عبدا. والذي لا يعفر وجهه في التراب لله عز وجل لو تدبرت في حاله تجد عبد الشجر، الحجر، سلطان، دينار، درهم، لابد أنه عبد لغير الله. ولذلك كانت العبودية لله عز وجل تشريف وتكريم، كما قال القاضي عياض ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. فالمخلوق يقع في العبودية لغير الله إذا خلى قلبه من معرفة الله ومن العبودية لله عز وجل، ومهما اكتملت عبوديته لله عز وجل تحرر من العبودية لغير الله، ومهما نقصت عبوديته لله عز وجل وقع في عبودية غير الله عز وجل. قال تعالى وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت يعني أساس يعني شريعته هو تعبيد الناس لله عز وجل. كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له. فعن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فتحدث بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الوقوع في الإثم وكتمان شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد، أول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيّن فيه الوظيفة وهي العبودية والغاية وهي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. كذلك ما أتى الأمر بالتوحيد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الأوامر إلا كان الأمر بالتوحيد أول الأوامر. وما أتى النهي عن الشرك مع مجموعة من النواهي في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان النهي عن الشرك هو أول النواهي، فما أمرت الرسل بشيء قبل التوحيد وما نهت عن شيء قبل النهي عن الشرك. كذلك في السنة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأمروا أن يبدأ بالتوحيد. لذلك الدعوة السلفية نصب عينها التوحيد، فبعض الدعوات قائمة على مثلا الجهاد، الحب في الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن دي الولاية كما في مثلا الشيعة، فهذه دعوات على غير هدي الرسل، لأن الرسل ما أمروا بشيء قبل التوحيد وما نهوا عن شيء قبل النهي عن الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا يعني إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. كذلك البعير بن عامر لما دخل على رستم يعني قال ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما قال إن احنا أتينا بالجهاد، ولا قال أتينا بالحب في الله, ولا قال أتينا لتبيين قضية الإمامة كما تفعل الشيعة, ولكن بيّن أن وظيفة الدعاء على هدي الرسل تعبيد الناس لله عز وجل. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله, ومن ضيق الدنيا إلى سعتها, ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كذلك سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن, والعلماء يفضلون سورة الإخلاص على آية الكرسي. يعني طبعا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله, وسورة الإخلاص بتعدل ثلث القرآن. يقول لأن هذه سورة وهذه آية, ولأن الله عز وجل تحدى بالسورة يعني ولم يتحدى بآية. فسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن تشتمل على نوع واحد من التوحيد, هو توحيد الأسماء والصفات. وكذا آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله, ليس فيها إلا صفة الرب عز وجل. فكل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتربي أبنائها عليه وتسقيهم العقيدة الصحيحة فهي دعوة على غير هدي المرسلين. بعض الدعوات في الساحة يقسمون الدين يعني إلى قشر ولباب, فهذا قبيح وأقبح منه اعتبار أمور العقيدة والاهتمام بها من القشور التي تعامل عندهم بالإهمال والطرح. يعني يقول أن في قشر وفي لباب, ثم يعتبرون عقيدة من القشور, يعني لا يهتمون بتربية الناس على العقيدة الصحيحة ونبذ الشرك. فهذه إشارة سريعة إلى أهمية التوحيد والتربية العقائدية, ولا ينبغي أن نفهم أن المراد بالتوحيد هنا توحيد الصانع كما تعتقد المعتزلة, أو التوحيد بمعنى اعتقاد وحدة الوجود والحلول والاتحاد كما تعتقد غلاة الصوفية. يقولون ما في الوجود إلا الله, توحيد عندهم هو الحلول والاتحاد هو الشرك. وإنما نقصد بالتوحيد ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى عليه سلف الأمة الصالح رضي الله عنه, هو توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية, والتوحيد العملي هو توحيد الألوهية. ومعرفة الإله الواحد هو صلب هذا العلم حسب ما عرفنا الله عز وجل بنفسه وما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم, إذ شرف العلم بشرف المعلوم. وعلم التوحيد هو علم العقيدة, والعقيدة بمعنى الإيمان, والإيمان هو التصديق الجازم بلا شك ولا ريبة. ومفهوم الإيمان أو العقيدة ينتظم ستة أصول: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا نحن شرحنا ذلك في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة والثمرات الزكية سابقا. وهذه الأصول الستة هي التي أرسل الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكل رسول قبله, كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأصول العقائد واحدة, ولكن الشرائع والتكليفات, والله جل يشرع لهؤلاء ما لا يشرع لهؤلاء, ويحل لهؤلاء ما حرم على هؤلاء, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن القيم: التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. ويقول الدكتور أنس كرزون: ولذلك كان الموضوع الأساسي في القرآن الكريم هو التوحيد, وكانت آيات القرآن تنزل في مكة المكرمة سنوات طويلة لتثبيت هذه العقيدة في القلوب. يعني من ميزات القرآن المكي اشتماله على التوحيد, زي مثلا جزء عام زي سورة الأنعام, القرآن المدني هو بعد الهجرة زي سورة البقرة وسورة النساء سورة المائدة, التشريعات والأحكام وتحريم الخمر والذبائح وغير ذلك من التكاليف الشرعية. فكانت الآيات القرآنية تنزل في مكة المكرمة سنوات طويلة لتثبيت هذه العقيدة في القلوب والرد على المعاندين الذين انحرفوا عنها. وقد ألزم الله عز وجل المشركين بما أخروا به من الاعتراف بأن الله هو الخالق سبحانه, فأقام الحجة عليهم بوجوب توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة والطاعة, وأظهر عجز آلهتهم المزعومة وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا, وأن ما يحط الإنسان من النعم إنما هو من عند الله سبحانه. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كما أن آيات القرآن الكريم حافلة بالرد على أهل الكتاب الذين نسبوا لله عز وجل الولد وغيرهم من أصناف الملحدين والمشركين, وإلزامه الحجة بما لا يستطيعون إنكاره من بديع صنع الله عز وجل واستقامة نظام الكون وعدم اضطرابه. قال عز وجل: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هم المثل يقول المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. لا يمكن أن يكون للكون يعني أكثر من إله خالق مدبر، والشمس دائما تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، ونظام المطر والتناسل ونسبة الأكسجين وغير ذلك، يعني هذه الأشياء منتظمة انتظام عجيب منذ آلاف السنين. فهذا يدل على أن الإله واحد عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فيستحيل يكون بلد مثلا زي مصر لها اثنين رؤساء، فحاجة من الاثنين، يا إما واحد هيغلب الثاني يكون هو الرئيس الحاكم وحده، أو كل واحد هيأخذ جزء، ده بيغلب على منطقة وده يغلب على منطقة، ولكن لا يمكن أن يكون اثنين ملوك أو اثنين رؤساء على بلد في وقت واحد، لابد أن يظهر أحدهم على الآخر الأخوة، أو يتقسمان كل واحد يأخذ جزء فيكون في كل منطقة لها يعني رئيس واحد. وأبرز ما ترتكز عليه آيات القرآن الكريم في تثبيت عقيدة التوحيد إيقاظ الفطرة، لأن الإنسان مفطور على التوحيد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ولكن الفطرة بتحتاج إلى تذكير وتنبيه. فأبرز ما ترتكز عليه آيات القرآن الكريم في تثبيت عقيدة التوحيد إيقاظ الفطرة. فالإنسان إذا انطمست فطرته وأظلم قلبه انحرف عن التوحيد وادعى الاستغناء عن خليقه، فإذا ألمت به الشدائد وأيقن بالهلاك لجأ إلى الله وحده وأخلص التوجه إليه بالدعاء، وأظهر افتقاره وتذلله لخالقه سبحانه، وسرعان ما ينقص على عقبيه ويبتعد عن خالقه بمجرد زوال الخطر. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الكافر والملحد لما بيقع في شدة لا يجد يعني إلا الله عز وجل وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين ولد عمران: يعني كم تعبد اليوم الإله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فكان حتى المشركون يعتقدون يعني أنه لا ينجيهم إلا الله عز وجل، ولكن الآلهة التي يعبدونها على الأرض يقولون يقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا. ما كانت العرب يعني بالغباء بحيث أنهم يتصورون هذه الأصنام التي خلقتهم أو أنها التي ترزقهم أو أنها التي تنجيهم من الشدائد. فكان هؤلاء إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وببركة هذا التوحيد وهذا الإخلاص اللحظي الله عز وجل ينجيهم، وهو عز وجل يعلم أنهم سوف يشركون مرة ثانية ولكن ينجيهم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يقول الدكتور عبد الله نصح علوان: إن مسؤولية التربية الإيمانية، وسمى في كتابه تربية الأولاد في الإسلام التربية العقادية التربية الإيمانية، وإحنا خصينا هنا التربية الإيمانية بالالتقاء بالأحوال الإيمانية بالقيام والصيام وتلاوة القرآن، وذكرنا التربية العقيدية لبيان العقيدة الصحيحة، التربية على العقيدة الصحيحة عقيدة السلف رضي الله عنه. فيقول: إن مسؤولية التربية الإيمانية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية هامة وخطيرة لكونها منبع الفضائل ومبعث الكمالات، بل هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حضيرة الإيمان وقنطرة الإسلام. وبدون هذه التربية لا ينهض الولد بمسؤوليته ولا يتصف بأمانة ولا يعرف غاية ولا يتحقق بمعنى الإنسانية الفاضلة ولا يعمل لمثل أعلى وهدف نبيل، بل يعيش عيشة البهائم ليس له سوى أن يسد جوعته ويشبع غريزته وينطلق وراء الشهوات والملذات ويصاحب الأشقياء والمجرمين، عندئذ يكون من الزمرة الكافية والفئة الإباحية الضالة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه: في محكم كتابه الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فعلى الأبي أو المربي ألا يترك فرصة سانحة تمر إلا وقد زود الولد بالبراهين التي تدل على الله وبالإرشادات التي تثبت الإيمان وباللفتات التي تقوي منه جانب العقيدة. وهذا الأسلوب من انتهاز الفرص في النصائح الإيمانية هو أسلوب المربي الأول صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ينتهز أي فرصة من أجل يعني غرس العقيدة وتبيين العقيدة والتعريف بالله عز وجل والخوف من الله عز وجل، بحيث كان يسعى دائما إلى أن يوجه الأولاد إلى ما يرفع من شأنهم ويرخص ويرسخ الإيمان واليقين في أعماق نفوسهم. وإليك أخي القارئ بعض النماذج من توجيهه وأسلوبه صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقي قلوب الصحابة وجوارحهم من الشرك الجلي والخفي ويربيهم على التوحيد الخالص ويعرفهم بربهم الذي خلقهم ورزقهم، حتى صار الصحابة الكرام أبر الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا. وهذه أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذه التربية العالية لهذه الأمة العالية. بنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربي الصحابة وينبههم لأمور التوحيد وينقي قلوبهم من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لأن حنين كانت في شوال من السنة الثامنة بعد فتح مكة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة 10,000 وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح. فبعض هؤلاء مسلمة الفتح الذين لم يتعلموا بعد التوحيد يعني مروا على سدرة أي شجرة عظيمة، وكان من عادة المشركين أنهم يقصدون شجرة عظيمة يعلقون بها الأسلحة ويتبركون بها ويدرون يعني حولها. فيقول أبي واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها يعني يلازمونها وينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم لقوا شجرة كبيرة في بعض الروايات فتنادوا من جنبات الوادي فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يتعززون بها ويعلقون بها الأسلحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية كانت في ذي القعدة من السنة السادسة، على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر كان من الليل. فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أن بعض الصحابة قال: مطرنا بنوء كذا، اللي هي الأنواء أو النوات، يعني كما يقول الناس اليوم يقول هذه نوة كذا، وإن المطر من أجل نوة كذا. فإذا كان يعتقد أن هو يعني ظهور نجم معين أو وقت معين بينزل المطر وينسب الفضل إلى هذا النجم أو النوء مثلا، فهذا اعتقد شركي، وإن كان حتى يكون هو ينزل بفضله ورحمته ولكن بهذا التوقيت. فظاهر الكلام يعني نسبة ذلك يعني إلى الكوكب، يعني أيضا أشبه الصفة الأولى أو الأولين الذين ينسبون يعني نزول المطر إلى غير الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم حتى بين يعني أن الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله، مؤمن بالله كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. من ذلك ما رواه في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أي حد معلق في رقبة البعير كان يعلقه مثلا قوس، يعلقه فردة شبشب، أي شيء يعني في رقبة البعير، ظن منهم أن هذا يدفع الحسد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أو قلادة يعني أي شيء آخر. وعن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم له، اللي بيعلق خمسة وخميسة أو اللي بيعلق أرض شطة أو مصحف صغير أو أي شيء أو حجاب متعلقا به قلبه، قال من تعلق تميمة فلا أتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ده كله تنقية للتوحيد. من ذلك ما رواه مسلم عن علي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علامات الأرض، يشيل جبل، يشيل شجرة، يغير اتجاه طريق مثلا. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال من أتى عرافا فهو يدعي معرفة الغيب، سواء بالنظر في الأثر أو في الفنجان أو في النجوم أو غير ذلك، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، يعني لم يقتصر على التحذير من الشرك الأكبر وانتهاز الفرص من أجل تربية الصحابة على التوحيد الخالص ونبذ الشرك، بل حذر أيضا من أنواع الشرك الأصغر، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، يعني لو تفيد تساوي ما قبلها لما بعدها، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا كثير، يعني زي يقول لولا الكلب لسرقنا الليلة، أو يقول أنا بالله وبك، ما لي إلا الله وأنت، بعضهم يقول أتوكل الله وعليك، هذا لا يجوز، كما لا يجوز أيضا أتوكل الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء ومن الشرك الأصغر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الشرك الأكبر والأصغر حتى سد الذرائع، الذرائع يعني الطرق التي تؤدي إلى الشرك، نحو إقامة المقابر على القبور، إقامة المساجد على القبور، يعني الناس يعني الذين يذهبون للمسجد يطوفون وينذرون ويتبركون ويحتفلون. ونهى عن اعتقاد العدوى والتطير، أن هذا اعتقاد أن غير الله عز وجل يعني بيد شيء من الأمر يضر أو ينفع. ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ونهى عن مبالغة في المدح وهو الإطراء، ونهى عن التصوير لأنه ذريعة إلى تعظيم الصورة. فنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الأصغر والأكبر وسد كل الذرائع الموصلة إلى الشرك. ولذلك يقول أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسمح الشرائع في العمل وأشد الشرائع في الإبعاد عن الشرك. بالنسبة للعمل تجدون يعني أسهل، يعني كان اليهود مثلا لو أخذ النجاسة على الثوب يحرقون الثوب، الجزء اللي عليه نجاسة يحرقونه، ولكن عندنا يطهرها الماء، يغسل بالماء. كان التوبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، إن هو يقتل بعضهم بعضا حتى يتوب الله عز وجل عليهم، وتوبتنا من الندم والإخلاء عن الذنب والعزم على عدم العودة ورد المظالم وغير ذلك من شروط التوبة. تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا التوحيد الخالص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعلمونه من يلوذ بهم ومن يتبعهم، فهذا عبد الله بن مسعود، يعني أيضا الصحابة تلقوا يعني ببركة هذه التربية النبوية العالية الغالية، فكانوا كذلك يعلمون يعني من يهتمون به ومن يلوذ بهم بالتوحيد، فصاروا يعلمونه من يلوذ بهم ومن يتبعهم. فهذا عبد الله بن مسعود يرى في يد زوجته خيطا فيقطعه ويقول لقد أصبح آل عبد الله في غنى عن الشرك. ورأى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عبد الله فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مته عليك ما صليت عليك. يدل على اهتمام الصحابة بالتوحيد ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. كل ما تشوف صورة مصر والصورة الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قطع الرأس فلا صورة ولا قبرا مشرفا، مشرف يعني مرتفع، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب على القائمين بالدعوة إلى الله عز وجل والذين يرجون عز الإسلام والمسلمين الاهتمام بتربية الناس على العقيدة الصحيحة. هذه بداية الطريق، بداية التربية، التربية على العقيدة الصحيحة، والتنبيه الدائم على ما يقعون فيه من أمور الشرك العلمية والعملية، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رب عليه الصحابة الكرام. وكل جماعة من جماعات الدعوة الإسلامية لا تهتم بأمور العقيدة ولا تربي أبنائها على عقيدة السلف هي جماعة على غير هدي المرسلين، مهما رفعت من شعارات الله ربنا والقرآن دستورنا، إلا أن الواقع أن أفراد الجماعة لا يدرسون العقيدة الصحيحة، بل ومنهم من يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول عاطل باطل ولو قاله عالم من العلماء، أن كل كلام عرض الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط. فالذي يزعم أن عقيدة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، فكيف تدعي أن الذين بعد الصحابة هم أعلم من الصحابة، مع أن احنا ما نقل لنا كتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، بل عقيدة السلف هي الأعلم وهي الأحكم وهي الأسلم. بل واجب على كل أفراد الأمة أن يعتقدوا معتقد السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. بعض الناس بيظن أن السنة إطلاق اللحية، الثوب القصير، السواك، يعني شك أن هذا من السنة، ولكن أصل السنة العقيدة، عقيدة صحيحة. وذلك كثير من العلماء صنف في العقيدة باسم السنة، سنة ابن أبي عاصم كتاب عقيدة، السنة للإمام أحمد. فالسنة ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وعقائد، ولكن السنة في العقيدة هي الأهم. يقول واقع الأمة يشير إلى أن الجيل الأول كان نقيا من خاليا من البدع والاعتقادات الباطلة والأهواء الكاذبة، فلم يكن في آخر فلم يكن شيء من الأهواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وإنما ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، هو خلافة علي بن أبي طالب، ظهرت السبائية الذين حرقهم بالنار، وظهرت الخوارج نجمت على حين فرقة من المسلمين، ثم افترقت البدعة بدعا والفرقة والفرقة فرقا. فكيف مع ذلك يقال عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم وأعلم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثم الواجب على المربين كذلك أن يحثوا الطلاب على استشعار معاني العقيدة وتذوق حلاوتها، أنه لما يعلم أن الله جل هو العلي مثلا، أو أن الله جل هو السميع البصير، هيكون عنده حياء من الله، يعلم أن الله جل يراه، حتى يكون لها أثر في حياتهم وواقعهم. فإذا تربى المسلم على إثبات السمع والبصر لله فإنه يستشعر اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له وعلمه بسره ونجواه. وقد كان أهل الجاهلية يتجرؤون على معصية الله ويستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله عز وجل لا يراهم إذا استخفوا بها. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقف رجلان سمينان أمام الكعبة، فسأل أحد منهما الآخر ترى أن الله يعلم سرنا؟ فقال يعلم ما نجهر به، أما ما نسر به فلا يعلمه. وكانوا يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله لا يراهم، يجي يريد أن يعمل معصية يعمل في مكان مثلا يختبئ ويعمل معصية ظنا منه أن الله لا يراه، فهذا من الجهل بأن الله عز وجل سميع وبأن الله عز وجل بصير. فكانت هذه عقيدة المشركين أن الله عز وجل يعلم ما ظهر ولا يعلم ما بطن، ونزل قوله عز وجل وكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول أستاذ عبدالله ناصر حلوان وهذا النمط من التربية والمراقبة قد وجه إليه المربي الأول في إجابته السائل عن إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد أشار إليه القرآن الكريم بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول: هذه الظاهرة من الترويض والتعليم كانت ديدا السلف الصالح في ترويضهم لأولادهم وتأديبهم عليها، وإليكم ما قصه الإمام الغزالي في أحيائه. يقول: قال سهل بن عبد الله التستري: كنت أنا ابن 3 سنين، لو الإمام سهل من العباد والزهاد، وهو سنه 3 سنين، يقول: كنت أقوم بالليل فأنظر إلى خالي محمد بن سوار فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ يعني كيف يربيه هو سنه 3 سنين، يعني على المراقبة وعلى التوحيد. فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شهيدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته أنه قال 3 مرات يعني قبل أن ينام. فقال: قلت ذلك كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال: قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته: الله ناظري، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. يقول: فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك وداوم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. وبهذا التوجيه السديد والترويض المستمر والتربية الإيمانية الحقة أصبح سهل من كبار العارفين ومن رجال الله الصالحين بفضل خاليه الذي أدبه وعلمه ورباه ورس في نفسه وهو صغير أكرم معاني الإيمان والمراقبة وأنبل مكارم الأخلاق. ولا شك في أن هذا أدب حسن، ولكن أحسن منه يعني ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخشى أن يكون هذا شيء من البدعة، ولكن هناك ما هو أفضل من ذلك الإنسان يقول عند النوم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم وما صح يعني عنه من أذكار وتعوذات، الإنسان لو قال أذكار ثابتة يكون أفضل مما يعني قاله محمد بن سوار لابن أخته يعني سهل بن عبد الله التستري. روى البخاري في الصحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، من استيقظ أو تقلب في الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لسهل حفظه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني بتقال يعني 100 مرة يكون بها يعني 100 حسنة وتعمها 100 سيئة وتكون له حزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ثم يقول: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني بس اختلاف الترتيب، بدأ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يقول: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يحول من حال إلى حال، وليس لأحد قدرة يعني على ذلك إلا الله عز وجل. بعد أن يقول هذا الذكر إذا تعرض من الليل يقول: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب. يعني لو استيقظ وقال هذا الذكر بالليل ثم استغفر غفر الله عز وجل، أو دعا استجيب له، فإن توضأ يعني وصلى قبلت صلاته. فهذا حديث في الصحيح. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه من استيقظ من نومه ولهج لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن قدرة إلا بعونه، أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقول: الحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يستغفر، يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو، أو يقوم يتوضأ ويصلي. فلو دعا قبل دعاء، ولو توضأ وصلى قبلت صلاته. قال أبو عبد الله الفربري الراوي عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت، فأتاني آت فقرأ: وهدوا إلى الطيب من القول. هدوا إلى الطيب من القول. فانتهينا بذلك من البيان النوع الأول من التربية، وهو التربية العقائدية، أي على عقيدة السلف رضي الله عنهم.